الوقف على الاستعاذة، الوقف على البسملة هو المد بأول السورة زيز ملكم أقرأ. الوجه الثاني وصل الجميع. الوجه الثالث الوقف على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة هكذا. الرابع وصل الاستعاذة بالبسملة مع الوقف عليها والبدء بأول السورة هكذا. واضح رجالتنا؟ طيب إذا وصل البسملة بآخر السورة مع الوقف عليها هذا والبدء بأول السورة التالية هذا الوقف هذا الوجه ممنوع. ولذلك الشيخ الامام الشاطبي رحمه الشيخ الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول وان وصلتها باخر السور اي البسمله فلا تقف وغيره لا يحتجر. وان وصلتها اي البسمله باخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر. طيب طلبت من طالب ان يقرا من اول قول الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. فكيف يقرأ هذا المقطع من وسط الصورة وانا مخير بين الاتيان بالبسملة وعدم الاتيان بها. يبقى هذا المقطع من وسط الصورة وانا مخير بين الاتيان بالبسملة وعدم الاتيان بها. فان اتيت بالبسملة فلي الاربع اوجه التي ذكرناها وهي قطع الجميع، وصل الجميع، الوقف على الاستعاذة هو وصل البسملة بقوله تعالى والمحصنات من النساء، وصل الاستعاذة بالبسملة مع الوقف عليها، والبدء بجزء الصور. يبقوا كم وجه دول رجالتنا؟ أربعة. أما إذا لم آتي بالبسملة فلي وجهان وهما الوقف على الاستعاذة أو وصل الاستعاذة بأول القراءة. مفهوم؟ يبقى إذا أنا الآن لي كم وجه؟ ستة، ما هوش اربعة او اثنين، لان انا في الاول مخير بين الاتيان بالبسملة في الاجزاء وعدم الاتيان بها. ولذلك الشيخ الشاطبي رحمه الله تعالى يقول وفي الاجزاء خير من تلا. طيب عندما اقول للطالب اقرأ من اول قول الله تعالى اقرأ من اخر سورة الانفال وصل او اخر الانفال باول التوبة، فما الاوجه الجائزة له؟ الاستعاذة انا حوصل اخر السورة باول التالية، فليه انا حجب الاستعاذة؟ هو صحيح انا سمعت بعض الناس يقرأ بيقرأ وماشي وماشي حوصل اخر سورة الانفال باول براءة، انا يقول لي ان الله بكل شيء عليم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله، مع ان الاستعاذة قلنا محلاه فين رجالتنا؟ في بدء القراءة. طب دي مش بدء القراءة، بتجيب الاستعاذة ليه؟ يبقى اذا ليه ثلاث اوجه، وصل اخر الانفال باول براءة هكذا ان الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. اثنين الوقف على اخر الانفال ان الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. السكت ان الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. اسأل هنا سؤالا، ما الفرق بين الوقف والسكت يا رجالتنا؟ الوقف في اخر الوقف هو الوقف مع التنفس للاستراحة، اما السكت فهو السكت بدون تنفس، سكتة لطيفة مقدارها حركتين. مقدارها كم حركة يا رجالتنا؟ مقدارها حركتين. في مصطلح ثالث اسمه قطع، بس ما هوش معايا هنا حتى يعرفه، هو قطع القراءة راس اقفل المصحف وما اشوف ما اشوف عمل تاني معايا كده. طيب بعد ما درسنا يعني احنا بنجيب مقتطفات كده بنراجع حاجات يعني مهمة. طيب اما جينا ناخد بعض احكام التجويد، كان اول حاجة اتكلمنا عليها احكام ايه؟ احكام النون الساكنة وايه والتنوين. قلنا النون الساكنة النون ايه ساكنة،

الموضع الثالث ها الرابع ايوه. يبقى اذا مواضع السكت بالنسبة لحفص السكت الواجب بالنسبة لحفص اربعة: قول الله تعالى في اول سورة الكهف ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. اثنين: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن في سورة ياسين. ثلاثة: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. أربعة: قوله تعالى في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعلى ذلك رجاله عندما أقول لك كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، ما حكم النون الساكنة هنا؟ الإظهار. الإظهار إيه؟ سميه إظهار مطلق، لأنه له مقيد لا بحلق ولا بشفة، ها؟ ولا بإنه إيه إظهار قمري. يبقى إذا هنسميه كده يعني تجاوزا أو تسامحا إظهار إيه؟ مطلق. ليه؟ وما سبب الإظهار هنا مع إن يجب إدغام النون الساكنة فيما في الراء إدغام بغير غنى إذا كانت من كلمتين؟ السكت. طب ما نضغط. السكت ينافي الإدغام. السكت ينافي إيه؟ الإدغام. طيب. واحد طالب منكم يقول لي ما كيفية الإقلاب؟ ما كيفية الإقلاب؟ مش تعريفه. إزاي أنا أؤدي الإقلاب؟ عشان أوصل الإقلاب دي كم خطوة؟ ها؟ أنا وضحت أكثر أهو. اتفضل. أيوه هو على فكرة الشيخ ابن الشيخ الجمزوري في التحفة جاب الخطوات كلها، فوضحها لي كده. واحد ميما. اثنين نخفي اولا نقلب النون او التنوين ميما اذا وقع كل منهما قبل الباء. اثنين اخفاء هذه الميم ان تصحب ان يصحب هذا الامر الغنه. يبقى ثلاث امور: قلب النون الساكنه والتنوين اذا وقعتا قبل الباء ميما. اثنين اخفاء هذه الميم. ثلاثة ان يصحب هذا الاخفاء الغنة. هذا هو كيفية الاقلاب. طيب حتى الاقلاب رجال الاقلاب له كم حالة؟ الاقلاب يقولنا له الاظهار والاقلاب والاخفاء مع كل حرف لهم ثلاث صور. اقول تاني: الاظهار والاقلاب والاخفاء مع كل حرف لهم كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى النون الساكنة بعدها حرف الإظهار أو الباء أو حرف الإخفاء في كلمة واحدة. الصورة الثانية النون الساكنة بعدها حرف الإظهار أو الباء أو حرف الإخفاء من كلمتين، بمعنى أن النون الساكنة تكون آخر الحرف، تكون آخر الكلمة الأولى، وحرف الإظهار أو الإقلاب آخر أول الكلمة التالية. ثلاثة أن التنوين ولا يكون إلا في آخر الكلمة، وحرف الإظهار أو الباء أو حرف الإخفاء في أول الكلمة التالية. يبقى إذن كم صورة؟ ثلاث صور. عندما اطلب منك في الامتحان واقول لك مثل او هات لي مثال لنون ساكنه مظهره او مخفاء او اظهار حلقي، تجيب لي مثال لجو الجو الجي. لو قلت لك نون ساكنه جيب لي اثنين. لو قلت لك اظهار حلقي واسكت بعديه اظهار حلقي لوقوع الهمزة يعني وحرف اظهار الهمزه، هجيب لي كم مثال؟ ثلاثة. نصحى كويس قوي مثل هذه الامور. طيب تعالى بقى بعد كده، ما حكم النون والميم المشددتين؟ من يجيب ما حكم النون والميم المشددتين؟ ايوه اتفضل. وجوب اظهار الغنة، وما مقدار الغنة؟ الغنة مقدارها حركتين. طيب الغنة متى يكون مقدارها حركتين يا رجالة؟ من يقول لي؟ ها؟ ما مراتب